ونحكم اعداء خلاص الدين ومحرم ان النهارده لابد محمد نخلص منه. قال لابد يكون نقتل محمد على ايدي هذا. وماشي بقى مستعد واحد قبله اسمه نعيم بن عبد الله. ايه يا عمر المكة اللي انت ماشيها دي؟ قال له ده انا رايح عشان اخلص على محمد. كفايه كده بقى. خلص محمد. انت ما تعرفش ايه بيتك؟ قال له خير انت. قال له اختك اسلمت. لا انت بيتك فيه نور هربت ونصرت القران. اخبار القران. انا ما حسيتش يعني دخل القران من ايه؟ ده راديو ولا ريكوردر ولا بتاع. القران دخل من ايه؟ الموجة بيزيع القران على اي موجة. قال له بس روح شوف بيتك الاول. روح الله زي فتابي سيدنا النبي. فدار الارقم اللي قال الارقم ربح سماح للتليفون بيد سيدنا عمر يقول اللهم اعز الاسلام باحد العمرين. عمر بيدبر الان والنبي على الصلاة تركب ربنا بيقول له اهدى عمر. يا خبر ابيض. اريد حياته ويريد قتلي. انا عايزك توحد يا حبيبي. تقول لا اله الا الله. والسماح غلط على حبيب قلبك يصيب. عشان اقول لك ان الدعوة عايزة صبر. شوف بقى عايزة صبر يعني المسألة ما كانتش مسألة لتفاهم ولا مفاوضات كانت مسألة قتل. مش رايح يتفاهم مع النبي. يقول له تعال نقعد مع بعض شوية نتفاهم الدعوة بتاعتك هتلاقيه. لا ده رايح يقتله. والاخر شوف يا مقلب السلوك. ثبت قلبي على دينك. يقوم يروح يخبط على الباب. ساعة ما يخبط اخته وجوز اخته اخته اسمها فاطمة بنت الخطاب وجوزها اسمه سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل. سعيد بن زيد ده احد العشرة المبشرين بالجنة. مش هقول لك احد الالف عشرة يعني من عشرة الاوائل. ومعهم مدرس يدرسهم القران اسمه خباب بن الارد رضي الله عنه. ساعه فاطمه ما شافت الباب بيخبط عرفت ان دي خطه عمر. وكل واحد بنعرف خطته. في واحد لما يجي يدق على باب العرب العمر يعرفوا ان ده رب الاسره جاي اهو. يقوم الكل يجيب كماله يدخلوا كله يبلغ فراغ. ها كل اللي يعبسوا الصلاه يدخلوا على طول بلكوه. يلا وفي واحد تقول تلاقي خطوطه حتى حنينه لان هو صبر كويس. حتى ما خبط على الباب تلاقي خطوطه حنينه. خبط خبطه كده وبتاع. الثاني يحط ايده على الجرس يخلي الجرس يقول له اعوذ بالله من وشك. يعني فهي عارفه خطوطه اخوها. تقوم تعمل ايه؟ ما هي عارفه ان عمر لو شاف خطوطه اهو قال لي انا حفظت القران. خطوطه مش هياخد سيدي ثلاث دقايق. هي ايد عمر ربنا كان مبارك له في صحته بشكل غريب يعني. هيضغط على زمارة راسه خلاص ما يتجوزش ياسين بتاع سيدنا الحرب ويضيعه. اي شوف التصريف بتاع الناس. حتى النساء زمان كانت الواحده منهم تعدل الدنيا. والله خنساء هيرحم اربعه ناس وما سيدنا سعد بن ابي وقاص القادسيه. تعرف لما سالت على الاولاني قالها ايه؟ استرجعي. قالت انا لله وانا اليه راجعون. طب والثالثه؟ لا استرجعي. انا لله والثالثه استرجعي. الرابع والاخر قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم في سبيل الله واسال الله ان يجمع بيني وبينهم في مستقر رحمته. يا سلام يا سلام. خمسه الخمسه بنت عمرو. اربع رجاله في الصمت يموتوا في غزوة واحدة. والله ما رسمت خدا ولا شقت جيبا ولا عزعت بدعوى الجاهلين. النهارده يقولوا الرجل بالصالي في المدرسة يقول تلطم على وشها وتحط زهرة وتحط نيلة وتحط تبغي السيول تشربه. شوف قوة الإيمان. تقوم صفقة تقول له ما حدش يتحرك أنا اللي هفتح لهم. أنا اللي هفتح لهم. لا وعمر اللي خطف أنا اللي هفتح. تقوم تفتح له. يا ما الصحيفه بتاع القران الكريم. ايه اللي بتقوله قران؟ وريني فين ده انت مشرك نادر اوعى تمسك الصحيفه. يا سلام. يا سلام على قول الايمان بعد ما توحد من لا يقبل ولا ينام. وعايزك كمان تسمع صلاه النبي. يخرج شيء لحد. عمر الوحش الكاسر يقوم ينقلب الى قط وديع ويروح ويغتسل ويمسك الصحيفه يلاقي فاق ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. عمر لما اراها اراها بقلبه وبصيرته بالقلب والبصيره انما كانت النهارده تقرا القران بقلب غير سليم. يجي لك عبد الرحمن وعلى السوا كيف السوا؟ يا ابن حرام عليك كيف السوا ليه؟ ده سؤال تساله عن ربنا كيف السوا؟ ده ربنا بيقول ولا يحيطون به علما. ده الامام مالك يا ابن المسؤول قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه ومن الله الرساله وعلى الرسول البلاغ لانه تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. اذا بنا مساء الرحمن على راس السواء او يا الله فوق ايديهم او ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام بل يداه مبسوطتان تقوم تقول آمنا به كل من عند ربنا. هنا ما وزع أصحاب رسول الله وآمنا بما جاء عن الله على وفق مراد الله. إنما هتقول لي كيف يده؟ كيف وجهه؟ كيف يداه؟ كيف عينه؟ هذه الأسئلة تؤدي والعياذ بالله إلى التطاول على ذات الله. ولذلك واحد يا بنت سيدنا عمر بيقول انا عايزك تقول الرحمن وعلى رجل الدواء. تعرف سيدنا عمر عامل ايه؟ سيدنا عمر ده كان راجل يعجبها السماء. في ايده حته فعرضها اداله حرفتين على دماغه. والله العظيم الناس بتستغرب. تعتني الاله تقوم تلوثه على دماغه على فوق. اتاني سيدنا عمر له نظريه بعيده. هو سيدنا عمر لو يضرب حاجه. انما ده بالذات لابد ينضرب على دماغه. كان اسمه صبيغ الراجل ده كان اسمه صبيغ اللي جه اسامه. اساب الراجل بعد ما انضرب العصافير دول بيقول والله لقد كان في راسي اوهام ووساوس كلها خرجت بعد ما ضربني عمر. هو انت مالك؟ اصل عمر ماسك حرب مرجانيه ابدا. ده هي ضربتين لهم معنى. يعني انت بتسأل كل مالكش فيه ليه؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الرحمن على راس السماء الاستواء معلوم والسيف مسكوب. يا الله فوق ايديهم امنا بالله وابقى وجه ربك امنا بالله ولنصبح على عيني امنا بالله ان قلوب بني ادم جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن امنا بالله. ولذلك الامام الشافعي يقول بيقول هذا الحديث متكون باصبعين اهو ان قلوب بني ادم بين اصبعين وشهر اصبعين دول الامام الشافعي قال تقطع اصبعا لانه جعل لله ندا ومثيلا وسرا. ربنا قال والراسخون في العلم يقولون ايه؟ امنا به كل من عند ربنا بلا كيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا جارحة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرجل لما سيدنا عمر ضرب العصافير دول على دماغه نص دماغه من وساوس الشيطان. لان لو سيدنا عمر فتح الباب ده اهو يبقى الناس لا هتصلي ولا هتعرف ربنا ونقعد بقى نسال كل الوجه شكله ايه؟ الايد شكلها ايه؟ يا ابني هو انت عايز تعرف ذات الله؟ ده لو ربنا خضع لعقلك انت يبقى مخلوق من المخلوقات. اذا كنت انت يا ابني من الان ما عرفتش ما هي الكهرباء، ما عرفتش ما هي المغناطيسيه، ما عرفتش ما هو الاثير، اثير موجات الاثير اللي بتجيب لك الصوت في الراديو وتروح في التلفزيون. انت دلوقتي مش هتعرف حقيقتها ايه، بتمسك الدنيا كلها ما تعرفش حقيقتها ايه. وذلك حتى الراجل بتاع الطبيعه اللي اسمه وارد وايد لما حب يعرف الاثير قال لك هو وسط غير مادي افترض وجوده، افترض وجوده تتحمله الموجات الكهرومغناطيسيه. ما عرفت حقيقته ايه؟ لان كنا مش عارفين حقيقه المخلوقات عرفت حقيقه الغالب. انت عايز تخطر ربنا العقله؟ امال يبقى الله اكبر، انت اكبر من عقلك واكبر من تفكيرك. ولذلك رب النبي قال تفكروا في ذلك ولا تفكروا في ذات الله فتهلكم. عقلك الخاص انت عايز تخطر عقلك؟ مستحيل. فلما تلاقي ايه من ايات تقول امنا به، امنا به، امنا به، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وهو لو سيدنا عمر فتح المجلس للراجل ده اللي اسمه الصغير ما كناش هنخطب. يسيب بقى كل الجهات في سبيل الله ونسيب الدين والاسلام ونقعد بقى نقول له كيف تستوى العرش شكله ايه؟ الانسان الالهيه شكلها ايه؟ ازاي استوى على العرش وما استواش؟ والاستواء شكله ايه؟ غير كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران العظيم ولا يحيطون به علما. لا يحيطون بذات الله علما. انت احسن من ابو بكر. ابو بكر بلغ من اليقين انه قال لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. يعني انا يقيني بدا بالذروه ولو الحجاب كشف عني مش هزداد بعد الثلاثه. عندكم بيت في الميه وبعدين هتطلع لك سكر خلاص حلاوه. كمان قالت ازدادت حلاوه. كمان قالت ما تقبلش بقى خلاص بلا بالذره في الذروه التنفر ما تقبلش. ابقى ممكن يقول انا اليقين اللي في قلبي لا مزيد عليه بالله. يقين في الله لا مزيد عليه. لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. ومع ذلك قالوا له يا ابا بكر كيف عرفت ربك؟ تعرف ادوم ايه؟ عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. فبما عرفت؟ قال لهم العجز عن الادراك ادراك والبحث في ذات الله اشراك. يبقى الرحمن على العرش استوى امنا به كل من عند ربنا. امنا به ايه؟ خلاص يكفي انك تقول امنا به. امنت بالله وتخلص. لان هتودي عقلك في مجالات لا يقوى عليها العقل الذي يذهب عند النوم. عقلك ايه؟ لسه ما بتكمل عقل بيروح خلاص. بدليل انك انت اهو بتقول والله الا بقول لك يعني العقل ده بشوية نوم بيضيعه وهيفكر في ذات الله يبقى في ذات الله. انا كنت مش عارف الكهرباء اسمها ايه؟ اللي واحد ده في الارض حلف لي انه ابنه نايم، ابنه عنده 10 12 سنه بيقول لي بصيت لقيت له حاجه زي الراجل ده. ايه؟ الواد اساميه عمال يقول ايوه اطلع مش عارف ايه الحسن شحاتي دور الواد هو نايم وده ضارب الجزاز بريك وبيشوف الجو. انت ما بيشوف الشباك بالله كسر جزاز عقلي ايه؟ عقلي ايه؟ عقلي اللي بيروح عند النوم جزاز مالوش قيل. يبقى ما تستعملش عقلك الا فيما ينفع. انما تفكر في الكبير المتعدي ذاته. ربنا عرفك بالصبر ومتفكر في الصفات الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن السلام وهكذا المريد العليم الخبير. تفكر انما ذات الله وهل ذات الله تخضع لتفكير عقل؟ اي عقل هذا؟ ولذلك لما سئل الامام علي ما الدليل على وجود الله؟ قال لهم ومتى غاب سبحانه حتى تسالوني عن وجوده؟ وقد انت على الانسان عن وجوده. انا عايز اسمع لك طبعا النبي. فاحسن ما عمر بعد ما عمر الايتين دول تفطر الطاعه تمثلت له الايات كانها اجنحه ملائكه رفعته الى ما فوق السماوات. خلاص العقل انشرح. راح للنبي على طول يخبط على باب الناس. حمزه ابنه خطت عمر ما حدش يقوم له الا كان مين اللي قاعدين قدام النبي 39 مره اللي أسلم كانوا 39. عمر كان هو رقم 40 في مدرسة الأرقى من بعد الأرقى. حمزة قال له يا رسول الله. حمزة راجل شديد البأس الآخر يعني هو من عمر وصحة عمر وقوة عمر. قال له لا اوعى لسه يا حمد. قال يا عمر ما حدش يقول عمر الناس. شوف الشجاعة والبأس بتاع رسول الله. بس هيقوم في قوة للقوة مش هنخلص. عمر في قوة وحمزة في قوة. يبقى مين يحل الإشكال؟ النبي. والنبي ما كانش حد يغلبه في المصارعة إطلاقا. يعني واحد اسمه أبو ركانة كان معروف إنه مصارع أكبر مصارع في العرب. صارع النبي ثلاث مرات النبي يجيبه الأرض. وكان كافر. وأسلم. بعد النبي ما جابه الأرض ثلاث مرات. أمال إيه؟ يا سيدة هل أداد ده محمد البقر. قال له ما حدش يقول قوم أنا لعمر. أنا اللي أقوم لعمر أنا. قال له شوف وجهي. بس بص تحت. وبص لها عمر. فالنبي لابد ياخد هو الضربه الاولى يعني يديله الضربه الحاضره لعمر على طول ده بس من خلاف وملففه بجلابيته كده وهزه عمر ده على الارض. يا لطيف يا رب. قال لا يا الله عمر يجي على الارض ما حكلاش واحد يجيب عمر على الارض. هذه النبي قال له انا هذا لك ارسلتنا يا عمر وعايز يسالوا فسموا بقى على طول قبل ما يقولوا بأي يقولوا يا ابناء ما هو على الارض اهو. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. اي اسم ابو بكر ادخل انضم لابو بكر اسمه جنب ابو بكر ادخل اكتب اسمه كتب اسمه عمر بن الخطاب اكتب خلاص انضم بقى رقم كام 40 ها انا قعد شويه بعد النبي انا ليا سؤال انت لسه يا ابني داخل جديد هتسال ايه انت لسه داخل المدرسه يا جوفري لسه الحبر ما نسيبش ده لسه ابو بكر كاتب اسمه يا هتسال فيها عمر قومي والله كان سؤال غريب الحقيقه يعني لو انه لسه صار نار الفرس داخل المدرسه دي بتاعها انما هو عمر برضه ما يتغيرش العظمه اللي فيه هي فيه قال له الفنا على الحق وهم على الباطل بس نحن على الحق وهم على الباطل قال له عايز سؤال كمان قال له الحديث يعني لو انت ثلاث اسئله قال له فلما نخفي ديننا؟ احنا بنعمل كده سرا ليه؟ احنا عايزين نطلع كده ونكبر ونقف ونقول ونجري بالدنيا يكفي احاديث الكلام ده يا حبيبي ها؟ خلاص النبي قال له لك عمر بذلك لسه ما جاش الجسم من الظهر اللي ده فقال له طب اسمع السؤال ده كمان يا رسول الله خير يا عمر قال له لما لا تقطع بما تؤمر وتعرض عن المشركين اشهر بالدعوه والله يا اخوانا يا دوب عمر قال الكلمه دي كان جبريل نازل قال له فاطلع بما تؤمر واعرض عن المشركين في نفس الوقت عمر صدعه من دار الارقم دار الارقم عمر على يمين النبي وحمزه على شماله والكل الله اكبر اهل مكه ايه اللي حصل؟ انقلاب ايه اللي حصل؟ قالوا ده عمر دخل الاسلام انتهى ولذلك كان اسلامه نصرا وكانت هجرته عزا وكانت خلافته رحمه انا عايز اتوحد من لا يقبل ولا لا اشوف كل في النبي فخرا ان واحد زي عمر اسلم في فخرة سيدنا لوط لما كل المسافه دي كلها فلا فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هو بس سيدنا لوط متوحد لا اله الا الله وسمعنا الصلاه على حرم الله محمد جبريل خد ميكائيل واسرافيل وسلم رايحين على قرى سيدنا نوح ركبوا ايه؟ هليكوبتر مرسيدس هم الملائكه دي لا يصعب عليها شيء دول بيقطعوا المسافه من الارض الى السماء السابعه في لحظه لو قطعها غيرهم يقطعها في الف عام ومش الف عام من السنين بتاعتها لا من السنين الضوئيه اللي الثانية فيها ب 186 ألف ميل. الثانية الواحدة ب 300 ألف كيلو ب 186 ألف ميل. يقوم إيه؟ ده بين كل سنة وسنة مسيرة 500 سنة. وسمك السنة لوحدها سمك بتاع السنة لوحدها 500 سنة. ده بس عشان نطلع إحنا من أفضل السنة الأولى. هما بيطلعوا للسنة السابعة. بيطلعوا للسنة السابعة. وفين بقى عمال ما توصل للكرسي؟ من الزمن سبع للكرسي. وفين من الكرسي لغايه ما توصل للعرض؟ مسافات ولذلك السماوات كلها عمرها بالنسبة للكرسي كحلقة في ثلاث. والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن حلقة في ثلاث. يعني حتة صفيحة مرمية في الصحراء. حتة حديدة مرمية في الصحراء. حتة مرمية في الصحراء. والعرش بالنسبة لعلم الله كحلقة في ثلاث. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. انا عايزك يا سيدي توحد. سيدنا ابراهيم وانتحوا مع السلامة انتحوا عليهم خالف والسلام سيدنا هم الجن اللي سيدنا حفظ المهو. اول سيدنا موسى شافهم في قبل الثاني ما هو مش عارف كل مين. وبعدين ده انا مش عارف دوك تجيني لان انا في بلد تكسب. لو اهل البلد تفكوا حريه وبهدل الدنيا هنا لان اهل البلد عندهم شذوذ جنسي. هعمل ايه؟ ودول لسه عندهم لا حيام ولا عندهم كرم. في ابيهم وضاق بهم ضرعا. في ابيهم تألم. وضاق بهم ضرعا. ضاق بهم طاقة. خلاص ما عادش مستصبر. وقال هذا يوم عظيم شديد. كانت وكالات الانباء خيرت ان فيها عند سيدنا لوط طلب ضيوف من اجمل خلق الله. سيدنا لوط سابت خلق زي مصر قلبي اتمنى عليه. يا خبر ابوك ايه ده؟ انتوا بتحكي ايه؟ عايزين ايه؟ والله العظيم ده الانبياء بالصبر والصبر. صبر تمام. وتحمله تمام. يمكن اللي كنت رافضه كربانيه في سبيل الله اول ما بيطلع من يقول لك يا عم والله العظيم معاك في مصر تاني. يلا بينا على امريكا. يلا بينا على الكويت عشان نفتح مكتب تصدير واستيراد. يلا بينا على السعودية عشان الريالات والريل هناك. يلا. والله العظيم. انما شوف الغل بقى اللي شوف شوف المرار. لما واحد يجيله ضيوف يقوم البيت يتمنى عليه شوية ناس مشاغبين. يقوم يقول لهم كده عليه. انتوا عايزين تتجوزوا هؤلاء بناتي. ثلاثة بناتك ثلاثة هيكفوا ايه؟ هتكفوا البنات كلهم يجوز كل واحد كام يعني؟ لا المقصود ببناتي لما النبي يتكلم يبقى بيتكلم بلسان قومه لان النبي هو ولي امر القوم. بناتي يعني بنات المسلمين هم تعالوا خلوا البنات تسلمهم وهم يسلموا جوازهمكم. انما انتوا عايزين تعملوا كل ايه؟ عايزين من دول ايه؟ الجواز اطهى وانقى. وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. يا ساتر يا ساتر على الكلمة دي. ليه ما يبقى واحد عليه 5 جنيه الواحد يوم الثاني يجي في وسط الناس كده يقول ما تدفع ياخدوا 5 جنيه تحت انك هما فاضيين يوم الثاني يسيب الناس ويقول له احنا المعروف ده قاعد لسه دلوقتي انما ما تحسبش قدام الناس ما تحسبنيش فبلا تقول من 5 جنيه ما عرفش دي عملية ما سبقكم بها من احد من العالم. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. طيب كثيرة الحياة. والله قبل المغرب واحد يسألني سؤال انا بستغرب ان احنا جانا وشرنا. واحد بنته كتب كده فعلا واحد. فالعريس اللي كتب كتاب بنته لسه من اخذت بالبنت. فرايح زي عزيز. هو كتب الكتاب. ده الراجل ابو البنت شك ان الولد اللي كتب كتاب بنته على صلة بمراته. ده انا شايف ان طلعت فلان فيكي وانت بتبص له بصه غريبه. تجوز اذا كان الكتاب على بس قال لها لا. كتاب الراجل برضه ما طلعش خليفه. الولد طلق البنت. الراجل وفاتت الايام بس لقاه بيحسب عقد مراته على مرات الراجل الكبير بعد الثانيه بس الله يترحم من جثه. الوليه الكبيره اتطلقت من جثه. وجه الواد جثه اللي كتب كتابه على بنتها هو البنت. طب وبعدين فوجئ بان الولد كتب كتابه على الست الكبيره المطلقه. والمصيبه اللي بتسالني السؤال ده بعد ايه؟ بعد ما اتجوزت ودخلت وخلفت ولدين. الجواب فاصل والدخول بقى كده والعيسى حرام بحرام. والعيسى حرام بحرام. ليه؟ واحد من اللي اغفل ولا ده؟ ربنا بيقول من ضمن المحرمات بعد ما قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلم. الواحد ما يتجوزش مراته ابوه حتى لو كان ابوه ما دخلش بيها. يعني الاب كتب كتابه على واحده اسمها مثلا عطيه، يبقى ما دام كتب كتابه تبقى عطيه ده حرام على اولاده الى يوم القيامه، حتى لو الاب طلقها قبل الدخول. ومجرد العهد مرات الاب صح، لان كلمه نكاح في القران معناها عقد الزواج. ما في آية في القرآن قالت نكاح بمعنى انتماء أبدا، كله بمعنى عقد الزواج. اسمع معايا كده كلام ربنا بعد توحد الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى نحكم يعني عقدتم عقد الزواج على النساء ولم تدخلوا بهن ثم طلقتموهن يبقى ملهاش عدة. واحد كتب كتابه على واحدة وطلقها قبل ما يدخل بيها ملهاش عدة. طلقها الساعة 9 صباحا تبقى 9 و5 تتجوز واحد غيره لأنه ما دخلش بيه، مش عايزين لها عدة. ورضيهم ايه؟ تنكحوهن بإذن أهلهن. النكاح هنا معناه الزواج، وإلا لو كان معناها النوم مع الزوجة يبقى كل واحد بقى يتنام مع مراته يروح يطلع روحها من أبوه. ولا رايك تسمح لبلادي ولا لا؟ خلاص. تشوف القران ببين ازاي؟ تنكحوهن ايه؟ باذن اهلهن، يعني تزوجوهن باذن اهلهن. ما فيش غير ايه واحده بس اللي دي فيها النكاح بمعنى الدخول، فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح ايه؟ زوجا غيره. بس يكون زواج رغبه مش زواج متفق عليه. يعني ما يجيش يتفق معاها وده ما دام فلان طلقها الثلاثه انا هحللك نور. لا، الفرع يقول له ده ضربه حلو عظمه، انت راجل زيون. ولذلك النبي سماها ايه؟ سماها السيف المستعار. والله ما تعرفش الناس بتجيب الفتاة منين؟ واحد مطلق مراته الاسبوع اللي فات 4 مرات. ربنا يقول الفراق مرتين لا وقد مرتين. اشتراكية. قلت له يعني هي خلصة؟ هي خلصة، تعمل مع ربنا معناها انا معايا عيال وانا طب يا ابني طلقتها النهارده وبعد شويه بعد كم شهر طب كمان وطلقها على ايه؟ ايه مش عارف ايه داخلك لي هتكون طالق؟ شوف هو انت يا ابني كمان هتتحكم بخلق ربنا؟ قول يا ابني هي خاصه منك من بعد 3 مرات ما لهاش خلاص ما لهاش حل ابدا. وبعدين انت تزودت بالسن ده اللي اديت كمان طلقه زياده. مسمع فرح الطلقات دي. انا لما بلاقي الحكايه واقعه خالص بقى وبعدين بقول له شوف يا ابني هي خاصه خالص. فشوف بقى ايه الحق ده؟ ليه؟ ما خلاص اقول له هو انا بس ده حكم ربنا. ربنا اللي قال كده طلقه مرتين. فإمساكم بمعروف أو تسريحه بإحسان. إنما محلل يعني شيء اسمه مستعار، يبقى الزواج الثاني ده هو باطل بتاع التحليل والدخول بقى حرام. بصيت لقيت اللي بيقول لي أنا مش عارف إيه خير يا ابني. قال لي لا كده يا حاج. طب ما تقول لي إنك مش سفيه. لسه مطرح وراجل جاي. قال لي شوف يا ابني، قال له ده تروح تخليها تتجوز واحد ثاني. هات واحد ثاني بس بشرط يا ابني تقول ان العصمة بايدي يعني تبقى العصمة بايدك ايه؟ الست. كويس خدوا بالكم الشرع الجديد اللي هو لسه مضل 81. وبعد ما تقول العصمة بايدي خلي جوزها كده في يومه تقول له ايه؟ انت صادق. بس. وبعدها كم يوم شوية كم يوم كده؟ انت صادق. وبعدين شوية كده صلى جوزها ثلاثة وتبقى ترجع لك. يا ابني ده شغل اعراض يا ابني. دي اعراض ربنا لا تنقل عليه الدين ابدا. هو احنا هنلعب كم في شرع ربنا؟ كلام فارغ يا ابني. كلام ده كلام فارغ. ده الطلاق مرتين يعني مرتين. ما نحاولش بقى نلعب. ابدا. بيقول لك الطلاق يبقى لابد يكون قدام القاضي. القاضي اللي هيسمى القاضي مالوش حق يصدق غير مراته بس، مرات القاضي بس، لا مالوش دعوه بمراته ولا مرات تاني. يجيبوا شرع منين؟ زي البتاع اللي اسمه قانون الاحوال التفصيليه اللي ربنا هيحاسب عليه العلماء حسابا عسيرا. ويقول لك الطلاق اللي ما جاش قدام القاضي ما يحكش. وقال الله مراد المنور القديسي مقابل الله. طب خلاص صلى وصلى وحلف عليه يوم لما دمش قدامه قاضي ومنام معاه في الحرام، وربنا هيحاسب الثلاثه اللي وقفوا على هذا القانون حساب عسير، شيخ الازهر والمفتي وعبد المنعم النمري. الثلاثه دول اللي وقفوا على هذا القانون وحسابهم على الله من اشد الحساب، وهيشوفوا العقاب في الدنيا والاخره لانهم ضلوا المسلمين بهذا الكلام. كان الماده تبقى مكرر تقول لك لابد يكون الاستنكار قدام القاضي. ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ماشي ثم طلقها القاضي. انا عايزك توحد الله. لكل واحد يا اخوانا ياخد باله من نفسه. الطلاق مش فيها في الطلاق. ربنا قال ولا تتخذوا ايات الله هزوا. ايات الله هي الطلاق. مش كل واحد بقى كل حاجه اللي يا بنتي طلقت عندهم بس تكون فعلا. طب بقى هتروح عند امك اللي هتسمع كلامك، وبعدين اللي ما بيخافوش من حاجه. والله ما عندهاش اي احترام بس كانت طلقت دي. نظام الجسيمة هتكون طالق. ما في اخ طبعا واحد يجي يرد عنك. ده هي مدام التحريف بقى راح تعالج اقصى وتبقى كتير. فالانسان يا اخوانا يبعد عن كلمه الطلاق دي، ما دام اتجوز يبعد عن كلمه الطلاق. لان الطلاق يمين المستعان. وملعون من حلف بالطلاق او حلف به. مش طول النهارده الناس يشوفنا بالرد ايمان طلاق. هو احنا جيراننا ايه؟ احنا جيراننا ايه؟ كل ما تتكلم الاكل ما استواش تكون صالح، الاكل ما اجى الفتح تكون صالح. هو يا من الله للدرجه دي؟ ده النبي قال ان الطلاق يحتاج له عرش الرحمن. واحد يا مسلم لا اله الا الله. فالتالي راح اتجوز حماته. العقد على البنات يحرم الامهات. خد بالك من الكلمه دي. العقد على البنات يحرم الامهات. يعني انت كتبت كتابك على زينب وما دخلتش فيها لسه، ام زينب تبقى حرام عليك بمجرد ما تعقد على بنتها زينب. ها؟ الدخول في الامهات يحرم البنات. فاذا انت كتبت كتابك على فاطمه وعايز تتجوز بنتها زينب، اذا كنت دخلت فاطمه تبقى بنتها حرام عليك. ان انا عقدت على فاطمه وما دخلتش فاطمه وطلقت فاطمه يبقى الحق انك تتجوز بنتها زينب. يبقى العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول في الامهات يحرم البنات. فقلت له يا ابني روح بقى اخلي بينك وبيننا مش طلاق، لا فرقه ابديه لا تجتمعان الى يوم القيامه. طب والعيال؟ يبقوا عيالك تربيهم. هنروح فين؟ هنوديهم تيجي في فصل الزهراء اوديهم عيالك تربيهم. واستغفر الله واستغفر الله. فنسال الله انه يرحمنا، ونسال الله انه يتوب علينا وانه يكرمنا، والى ابان العشاء باذن الله تبارك وتعالى.